بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ تنبيه، وهذا التنبيه إنما ذكره من أجل استيعاب الأصناف في الزكاة. قال: ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل. قلنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أهذه الأصناف ثمانية؟ إذا فرق مالك الزكاة الزكاة، أي لا توجد مؤسسة في البلد التي هو فيها، تعطل بيت مال المسلمين، صار كل إنسان يزكي لوحده، عند ذلك صارت الأصناف كم؟ سبعة وليست ثمانية، لأنه سقط ماذا؟ العامل. والعامل ينحصر في الذي وضعه من؟ الإمام فقط، من قاسم وحاشر وخارص هذا. أما الذين يجبون في الجمعيات الخيرية لا يسمون عمال ولا يستحقون، إذا أخذوا باسم الفقر لا بأس بذلك، أما بغير هذا الاسم فلا يجوز بحال، وهذا المال سحت إذا أخذوا. نعم، لأن المزكي سيزكي سواء ذهبوا إليه أو لم يذهبوا إليه، وإنما هم تبرعوا من أجل أن يكونوا وكلاء لفقراء معينين. نعم. ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم. يعني أحيانا ينحصر في بلد من البلاد صنف صنفان ثلاثة، هؤلاء إذا عرفوا وجب تعميم الجميع إذا أراد المالك أن يوزع. قد يكون الغني في قرية واحد ويعرف كل الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الريق، يعرف هؤلاء جميعا، عند ذلك عليه أن يعمم الزكاة عليهم. وإلا مثلا بلدة مثل دمشق لا يستطيع كل إنسان أن يعرف من الفقراء فيها، عند ذلك لم يجب ولكن ولم يندب، لكن يلزمه الآن حتى يبرأ من ذلك ويتوجد الأصناف، لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب. عندنا وقت وجوب ووقت توزيع وقت إعطاء، فإذا كانوا في وقت الوجوب غير موجودين بعيدين عن البلد، لكن يوم الإعطاء كانوا موجودين، هل يعمهم أيضا بالعطاء؟ نعم. قال: ومن المتوطنين أولى، لأن المتوطن معروف أكثر ويعرف بالضبط هل هو هذا الإنسان مستحق للمال أم لا، أما المجتاز لا نعرفه، فإن كان من ابن السبيل أعطيناه من حصته، ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله. الأصل قلنا، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، الفقراء جمع وأقل الجمع ثلاثة، فإذا أعطى اثنين ولم يعطي الثالث وهو موجود، مع أنه بالنسبة لسقوط حق الزكاة ولو لواحد أجزأه ذلك، لكن الآن العمل على أن الفقراء محصورين، إن الفقراء محصورون في هذه البلدة ويريد توزيع المال عليهم، فإذا أراد توزيع المال عليهم وأسقط منهم الآن أعطى اثنين ما أعطى ثلاثة، فينبغي عليه أن يغرم شيئا من ماله إن لم يكن معه شيء من الزكاة، أقل المتمول، أقل المتمول 10 ليرات، يعني الآن مثلا 25 ليرة، أعطى الثالث، لا يشترط أن يعطيه كما أعطى الآخرين، لكنه بذلك قد ضم إلى زكاة ماله ثلاثة، فصار أعطى مجموعة من الفقراء، مجموعة من المساكين، وهكذا. ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، يعني هو في مكان محصور جدا وجد اثنين أو وجد واحد ماذا يفعل؟ الأصل أن يوزع على جمعين، فعند ذلك يضيق الأمر فيعطي اثنين أو يعطي واحد. رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الأصناف. طيب ما وجد زاد الآن، أعطى سهم الفقراء، يريد أن يعطي سهم المساكين، يريد أن يعطي سهم المؤلف قلوبه، يريد أن يعطي سهم في الرقاب، يريد أن يعطي ابن السبيل. طبعا أحيانا الإنسان لا يمر به طيلة السنة إنسان مقطوع، ماذا يفعل بهذا الصنف؟ يوزعه على الأصناف الباقي. وإن كانت حاجة بعضهم أشد للتسوية بين آحاد الصنف. هل الإمام عندما يعطي يراعي شدة الفقر، توسط الفقر، قلة الفقر، يعني يختلف هذا عن هذا. إنسان مثلا فقير ومريض، مثل الفقير والصحيح، فقير وعنده ولد، فقير وعنده 10 أولاد، هل هذا مثل هذا؟ فالإمام يفرق على حسب الحاجة بينهم، ولا يسوي في دفع الزكاة لكل واحد تماما مثل الآخر، بل تندب. واختاره جماعة من أئمتنا، واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى 3 مساكين أو غيرهم من المستحقين. الفطرة زكاة الفطرة، زكاة البدن، هل يعطيها لواحد؟ غالبا الإنسان يدفع عنه وعمن يمون، صحيح؟ فإذا دفع عنه لواحد وعن زوجته لواحد وعن ولده لواحد، يعني عند ذلك استوعب. ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في 3 فأقل استحقوها في الأولى إذا كانوا محصورين، وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه. الآن إذا استحق هؤلاء الزكاة وعند التوزيع مات أحدهم، طيب الورثة فقراء، هل نعطي الورثة؟ نعطي. يعني هذه الأسرة التي كان يقوم عليها زيد من الناس، مات زيد، زوجته الآن صارت أسوأ حالا، كان ينفق جزءا، الآن ما بقي من يصرف على هذه الأسرة، فهل نعطي حصته لأسرته؟ نعم. وإن كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم، يعني عندما نريد أن ندفع عن الحاضرين في زكاة الفطر عند ذلك أو في الزكاة، الأصل هؤلاء المحصورين في هذه البلدة أعطيناهم زكاة المال، قدرناها، وزعناها عليهم، هل يشاركهم بعد ذلك؟ قل أن قدمت إلى هذه البلدة، نحن وزعنا الزكاة وانتهينا من ذلك. كذلك ولا غائب عنهم وقت الوجوب، يعني الغائب كما يقولون ليس له نائب، خلاص غائب، قد يكون في بلد آخر، يعطى من زكاة المال. قال ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب، فإن زادوا على 3 لم يملكوا إلا بالقسمة. يعني عند ذلك عندما وجدنا أن كل قسم أعطيناه شيئا من المال قسمنا الزكاة، الآن هؤلاء الفقراء صاروا محصورين، هل يملكون هذا المال ويسلطون عليه أم لا بد من القسمة بينهم؟ يعني لو أتوا وأخذوا هذا المال هل لهم ذلك؟ لا، إنما يملكوه بالقسمة عليهم، يملكونه بالقسمة عليهم، نأخذ المال نعطي كم واحد هؤلاء مثلا 10، هذا المال نقسمه على 10، كل واحد يأخذ نصيبه، بمجرد قبض النصيب صار ملكا له، لا بكونه صار للفقراء أو المساكين أو كان لأصحاب الحاجة من الأصناف الثمانية. يعني لا يملك الفقير زكاة ماله إلا بتمليك الغني أو الإمام له. ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة. يعني ما دام في البلد يوجد فقير فأهل البلد أولى بها، ولذلك الذين يرون الزرع من الفقراء في مكان الزرع أولى من غيرهم، وكذلك الذين يرون التجارة في مكان التجارة هم أولى بغيرهم. إذن ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة. يعني الأصل عندنا الزكاة المنقولة هل تجزئ أم تجزئ ويحرم ذلك، يعني مصيرها كمصير الصلاة بعد النداء، كمصير العمل بعد النداء في يوم الجمعة. أخذ دفع المستحق، دفع الواجب عليه الزكاة المالك، والمستحق أخذها، ولكنه أخذها غيره الآن من المستحقين ففعل حراما، وهو نقل الزكاة مع وجوب وجود من هو أحق بها. نعم، هذا معنى ولا دفع القيمة في غير مال التجارة. عندنا أموال الآن، لو كان عندنا قمح، والقمح زكاته إذا كان بماء السماء كان 10% العشر. الآن هل يجوز لنا أن نخرج بدل هذا العشر قيمة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله علق الزكاة بالعين. فالآن هذه عنا 100 شوال من القمح، عنا 10 شوالات، هذا يذهب إلى الفقراء والمساكين إلى أصناف الزكاة. عندنا غنم نأخذ من الغنم ويوزع هذا، عندنا إبل نأخذ من الإبل، عندنا بقر نأخذ من البقر، هذه زكاة عينية يؤخذ منها لا يدفع القيمة. أما هذا عنده قطع تبديل سيارات، ماذا يوزع قطع تبديل سيارات؟ هذا مثلا هذا عروض تجارة، ماذا يفعل؟ هذا يقدر القيمة بما اشتريت به. لو أراد الآن أبسط الأمور أن يفصل بينه وبين شريكه كم تساوي، فيقدر هذا الأمر، وبعد ذلك يحسب ربع العشر ويدفع زكاة المال. ولا دفع القيمة في غير مال التجارة. أما مال التجارة إنما يكون فيه القيمة للعين، ولا دفع عينه فيه. كذلك دفع العين، بعض بياعين الملابس يفعلون هذا، ماذا عندهم من استوكات؟ بعض بياعين الأحذية ماذا يفعلون؟ يدفعون من هذه الأشياء. هذا لا، أنت عروض تجارة تدفع مالا، هذا هو الأصل. ونقل عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة. هذا تخريج لكل من يدفع. يعني أحيانا يبلغ عند الإنسان زكاة مال فيرى إنسانا فقيرا يعني ليس له مأوى، يذهب هذا الفقير يعقد على بيت يصبح عليه دين، بعد العقد على البيت، قبل العقد ليس عليه، هذا الدين صار كبير، قيمة بيت افترض في ضاحية 300-400-500 ألف، أعطى هذا الإنسان، جمع زكاته ودفعها لهذا الفقير الذي عليه دين لإتمام بيته مثلا. هل ممكن هذا؟ على هذا الرأي جائز ولو لواحد. نعم، قال مع الكراهة ودفع قيمتها. نعم، أيضا عنده إذا كان بعض الأشياء يعني من الزكاة العينية عند أبي حنيفة يجوز دفع قيمتها. يا أخوان أحيانا يضطر الإنسان أن يفعل ذلك. أعطيكم مثال اليوم من الأمثلة القائمة اليوم على دفع زكاة، دفع القيمة لزكاة الحبوب مثلا، أن اليوم يخرج مجموعة من المسؤولين في الدولة إلى الذين يزرعون القمح، فتمنع الدولة الاتجار بالقمح، وعندما تمنعهم فتنظر كم عندهم، والله عندهم الآن 1000 شوال، تقول يجب عليكم أن تسلموا هذا القمح إلى الدولة بقيمته، فيضطرون أن يسلم الكمية كلها. الآن أين حصة الفقير؟ سجلت عليهم عند الدولة ولا يستطيع، ويعتبرون مخالفين لأي القوانين والأنظمة في ذلك، لأن هذا القمح يعني مصدر الخبز وكذا، فالدولة تحتاط في هذا الأمر كثيرا. ما العمل؟ أنا عندي 1000 شوال، الدولة تعرف أن عندي 1000 شوال، أخذته دفعت لي القيمة، ما أكلت علي شيء. الآن أنا ماذا ملكت من هذه القيمة؟ 900 فقط، صحيح، لكن هذه 100 هل أبرأ لو دفعت القيمة إلى الفقراء والمساكين؟ نعم أبرأ. لماذا؟ لأنه الآن صرت مضطرا إلى تقليد قول أبي حنيفة بجواز دفع القيمة إلى الفقراء والمساكين، وقول الصحابة الذين مر ذكرهم قبل ذلك. واضح الأمر؟ أعطينا مثال يعني الآن واقعي، الآن هذا حاصل. إذا تذهب الآن إلى الجزيرة وعند موسم القمح يعني لابد تخرج لجان وتعرف ماذا يوجد، ولا يستطيعون بيع القمح لبعضهم البعض، وربما يكون أيضا هذا من باب السلم أيضا مما نضطر إلى تقليد بعض الأشياء، فيضطر الذي أسلم يقول هذه بضاعتك، لكن أنا الآن في من يعني أجبرني على البيع فيها، عند ذلك يبيعها له بالوكالة ويأخذ القيمة. يعني بمعنى ذلك واحد أسلم في باب السلم، أسلم لفلان 5 طن سعر الكيلو كذا وكذا، عندما هذا الكلام قال هذا قمحك تعال استلم، ويستلم صورته ويوكله في البيع والتسليم إلى الدولة، لأنه لا يستطيع النقل، لو نقله يصادر، عند ذلك يبيعه له ويأخذ هو القيمة، فقد يشتري 9 ويبيع 10، وبذلك يتحقق الربح لمن أراد السلم. طيب قال ودفع قيمتها وعين مال التجارة، ودفع قيمتها وعين مال التجارة. إذن ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة، وعين مال التجارة ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رق، ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة. الآن مسألة أخرى، الزكاة من يأخذها؟ قال إنما تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كيف نفسر هذا؟ نفسر هذا أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتوزع على فقراء المسلمين، فلو كان الآخذ كافرا أي شرطين؟ ذهب، ذهب شرط الإسلام، عند ذلك لا تصح. قال أو من به رق، إذا أعطي للرقيق أعطينا من؟ السيد، والسيد غني، ولذلك لا يصح إعطاء الرقيق، لأننا ما أعطيناها للفقراء بل أعطيناها لمن؟ للأغنياء. كذلك قال ولو مبعضا غير مكاتب، أما المكاتب لو أخذها وبعد ذلك سد بها الخلة أو النقص الموجود في دفع المال يصح. قال أو هاشمي أو مطلبي، بين النبي عليه الصلاة والسلام شرف هؤلاء من آل البيت، وآل البيت يأخذون من الغنيمة 5 الخمس، ولذلك لا يمكن لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة، وهذه قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الزكاة لا تصح لا للهاشميين ولا للمطلبين، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دفعنا لهم إنما هي أوساخ الناس لا تقع موقعها. لكن قال المتأخرون اليوم إذا كان آل البيت لا حرموا من نصيبهم من خمس الخمس، هذا واحد. والأمر الثاني كانوا فقراء ولم يكتفوا بهدية تهدى إليهم مثلا، عند ذلك يجوز أن يأخذوا، وإلا يموتوا جوعا ما عندنا غير الزكاة. هل يجوز للضرورة؟ أفتى المتأخرون بجواز أخذهم لهذه الاعتبارات التي ذكرت. أو مولى لهم، يعني لو كان عبدا لهم فهذا أيضا، وأعتق فلا يأخذ لأنه تشرف بهم فهم يعطونه. ولذلك مولى القوم منهم، هكذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ القابض للزكاة الشرط الأول الإسلام فلا تعطى لكافر، وتمام الحرية فلا تعطى لمن به رق، وعدم كونه هاشميا ولا مضطربيا لأنه من آل البيت. وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله، قال شيخنا وكالزكاة أيضا بالنسبة لهم كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. فلو أعطي إليهم صدقة مثلا تطوعا أو أعطي إليهم هدية فهذا جائز، لكن كما قلت لكم وإن انقطع عنهم هذه غاية، يعني لا يجوز وإن انقطع عنهم خمس الخمس، لكن قالوا إن هنالك عدد كبير من علماء المسلمين، يعني أن آل البيت قد استغنوا بخمس الخمس، وهذه العلة الموجودة فيهم الآن ذهبت، فمن أين يأخذون؟ فلذلك قالوا يجوز لهم الآن أن يأخذوا على هذا القول. قال أو غني، طب لا تصح الصدقة لغني أو الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي قادر على العمل، فإذا كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ. نعم. وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح، وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق، يعني الآن ما دام غني الذي عنده قدرة على العمل في كل يوم يذهب إلى عمله يأخذ الأجر مساء أو يأخذ الأجر أسبوعيا أو يأخذ الأجر سنويا أو شهريا، هذا الإنسان وعنده كفاية لا يحق له أن يأخذ شيئا من الزكاة. أو الكسب الحلال اللائق، طبعا الفقهاء أحيانا يعبروا كفاية العمر الغالب على الأصح، يعني إذا كان غير قادر على العمل ومعه كفاية العمر هذا يسمى غني، أما إذا كان غير قادر على العمل ومعه أقل من كفاية العمر هل يسد حاجته؟ نعم. وإذا كان الفقراء كثر، الآن صرنا ننظر إلى كفاية سنة، لأن غالبا الزكاة توزع على مواسم الزراعة والتجارة وإلى غير ذلك فيعطى كفاية سنة. أما إذا كان كسوبا فلا يعطى، أو الكسب الحلال لكن اللائق به، لا نقول له اذهب واعمل أي شيء كسب حلال، لا يذهب فيفعل مثلا بعض الأشياء التي تؤدي إلى الخمر أو إلى الملاهي أو ما شاكل ذلك، لا، هذا نطلب منه أن يتركه وأن يذهب إلى عمل آخر. أو مكفيا بنفقة قريب، هذه مسألة هامة جدا، كثير من الناس يقول أعطي الزكاة لأختي، أسأله أختك متزوجة؟ قال نعم. طيب أنت ماذا تعطي؟ هي غنية بغنى زوجها، فقيرة بفقر زوجها، فأنت تعطي زوجها. قال إيه من الصعب، أنا لا أقول لك الآن خذ هذا المال وقل لصهرك زوج أختك خذ هذا المال، لو أرسلت هذا المال بالوكالة مع أختك خذوا هذا مثلا إليكم، وهي قبضت الزكاة بالوكالة لزوجها، هل يصح هذا؟ يصح. أما بعض الأغنياء اليوم يريد أن يرفع من قيمة أخته حتى تتساوى مع قيمته، ليشتري لها ثوبا فاخرا تحضر به مثلا حفلة زفاف ولده، وهي لا تجد طعاما تأكله في البيت. لا، هذا لا يسمى الآن صدقة. يوجد في المجتمع أمثال هؤلاء. أنت تعطي المال وتعطي من الذي له حاجة في ذلك. أما بعض الناس، أشتري بيتا لأختي وأسجله باسمها، طيب هي لا تحتاج، سكنها على زوجها وليس عليها. أنت الآن من الممكن أن تعطي هذا الزوج هذه القيمة وبعد ذلك يسكن. يعني يوجد، قد يقول مثلا بعض الناس والله ربما يكون مسرف، يكون يوجد طرائق نستطيع فيها أن نجعله لا يتصرف، يبقى الملك ملكا له ولكن لا يستطيع أن يتصرف، في وسائل قضائية نستطيع أن نحتال فيها عليه، نعطيه الملك ويسكن وينتفع، لكن ربما لا يستطيع أن يتصرف بجهله بأن يبيع هذا البيت مثلا، كأن نضع عليه مثل إشارة رهن، يعني مثال على ذلك. يعني هذه فقط يعني من الممكن أن تحدث، وإن كانت يعني لا تتناسب مع الزكاة تماما. فإذا كان مكفي بنفقة قريب، الآن الولد الصغير، المرأة، يعني كل من يتعلق بهذا الفقير هو مكفي به. فإذا كان مكفي فلا يصح لا للكبير ولا لا للأصل ولا للفرع. أما إذا كان غير مكفي، إذا من نعطي من يصرف عليه؟ قال من أصل أو فرع أو زوج، بخلاف المكفي بنفقة متبرع لم يجزئ ذلك عن الزكاة. يعني واحد من الناس قال أنا أنفق عليه وتعهد بالإنفاق عليه، هل يصبح فقيرا؟ هذه الأسرة قال زيد من الناس أنا أنفق عليها وأمام الناس ويشهد الناس على ذلك، لا نريد مثلا في حينا أن يكون هنالك فقير. فقال بعض الأغنياء أنا أصرف على العائلة الفلانية، وقال الفقير الغني الثاني أنا أصرف. عندهم 4 عائلات فقيرة في هذه القرية، تبرع كل غني بأن يصرف صرفا واسعا على عائلة من العائلات فلم يبقى هنالك فقير. هل هؤلاء يأخذون باسم الفقر؟ مكفيين حتى وصلوا إلى درجة مثلا الوسطى ما بين الناس جميعا. فهؤلاء إذا اكتفوا بهذا المال فلا يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة المال. هو المشكلة كما قلت أننا نريد أن نحقق الزكاة بأمرين، كل إنسان لم يدفع نطلب منه أن يدفع، الغني لا يدفع والفقير لا يشبع، هذا مشكلة صار. مو معناته الفقير لا يشبع نحن نتهم الفقير، لا، هنالك قسم من الفقراء يتظاهرون بمظهر الفقر فيأخذون عنهم وعن غيرهم مرات متعددة وهم الذين يكرسون الفقر. إذن الظالم أحيانا للفقير من تزين بزينة الفقر. يعني أنا أعرف رجلا كان ومثله رجال يعني يبحث في القمامة، عندما مات خلف ملايين كثيرة، ملايين كثيرة، كان يبحث في القمامة. يعني لمن خلفها؟ لأخ لم يكن متزوجا ولم يكن عنده، وكان يملك عقارات وكذا. طيب لماذا؟ كان ربما إذا وجد بعض الناس من بقال أو كذا يأكل، يقف يأكل معه، يعني حتى حارم لنفسه، لا ينتفع بماله لا بنفسه ولا بغيره، موجود هذا في المجتمع. ولذلك الذين يقومون على الجمعيات الخيرية ليست عبارة عن جداول توزع، هذه أمانات حرام، بل عليهم أن يبحثوا في كل شهر، يا ترى هذا فقير غني، هذا صغير كبر، هذا عاجز مات، هذا مريض شفي، هذا كان في الجندية خرج، هذا كان لم يعمل عمل، عند ذلك ندخل غيره. أما أن يبقى حق لازم من الآباء إلى الأجداد وهكذا من الأجداد إلى الأحفاد، خلاص عائلة فلان سجلت وانتهى الأمر، طيب هذا ليس عملا، بل هذا الإنسان القائم على العمل سيحاسب يوم القيامة لأنه أخذ مالا وكالة عن الزكاة ودفعها لغير مستحقيها، ولذلك سيحاسب عن كل هذه الأمور. والله لو علم هؤلاء الناس ماذا عليهم يوم القيامة، إما أن يتحروا الحق وإما أن يبتعدوا عن هذا العمل، لأن كل قرش يدفع إلى غير أهله يحاسب عليه هذا الإنسان. أخي أعطيه، مو من ماله أعطيه، لا، الفقير حرام عليه أن يأخذ، والوكيل عليه أن يتحرى، والمالك عليه أن لا يوكل من لا يثق به تمام. فإذا تحققت هذه الأمور جميعا وصل مال الزكاة إلى أهله وارتقى الناس، بشريطة أن يدفع الأغنياء وأن يقتنع الفقراء. كيف وصل الصحابة إلى الغناء؟ سيدنا عمر رضي الله عنه كان يبين لكثير من الصحابة كيف يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل إلى أعلى درجة من القناعة. عندما كانت تأتيه الصدقات كان يكثر لبعض المسلمين، يبعث صرة من مال لبعض المسلمين. ربما تستغرب أنت لماذا تبعث إلى هذا، يقول لعامله خذ هذا وأعطي فلان ثم انظر ماذا يفعل. أنا أقص لكم قصة يعني مثل هذا الأمر. فلما ذهب العامل وأعطى جاء إلى حصير وبعد ذلك فرد هذا الماء، ثم صار يجمع دراهم، مثلا هنا صارت بضع دراهم دراهم دراهم دراهم. يا فلان، نادى، خذ هذا إلى دار فلان، وهذا إلى دار فلان، وهذا إلى دار فلان، وهذا إلى دار فلان. يقول العامل سمعت صوتا من البيت يقول يا هذا اتق الله، منذ كذا يوم لم نأكل، اترك لنا. من؟ الزوجة تقول لزوجها الذي يقول خذ هذا إلى دار فلان، فدح إليها درهما. ماذا؟ من كل هذه الصرة الكبيرة دفع درهما واحدا. هكذا كان الناس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوزع المال الذي جاء، ما قال والله نتوسع نذهب نأكل. اليوم كثير من الفقراء تحت اسم الفقر، بصراحة أقول، لا يترك نزهة لا يذهب إليها، ولا يترك والله اليوم نروح على البحر نروح على كذا، واسم فقير مسرف. ترى أحيانا يأتيه المال يصرفه في يوم واحد. طبعا أنا لا أحمل على الفقراء المتظاهرين بالفقر، بينما تجد، سألت امرأة مرة عن من أين تأتينا باللحم، من أين تأتي باللحم أنت؟ قالت والله ما يأتيني من قطع، بسبب الأضاحي أوزعه 52 قطعة في كل أسبوع، ولو بلغت كمية بسيطة أجعلها في طبق كل أسبوع، لا أحرم أولادي بالبراد، حطت 52 قطعة من الأضاحي فقط. هذه امرأة عندها عدد من الأولاد وزوجها قاعد مصاب بفارس في البيت وهي تقوم عليه. طيب هذه المرأة عندها قناعة، ما حرمت أولادها طيلة سنة من شيء اسمه لحم، لكن قليل، هذا القليل يأتيها أحيانا توسع عليهم بمقدار ما يأتيها، أما تسأل تكتفي بهذا الأمر. قال لها واحد مثلا اذهبي خذي منظفات من عندي فلان، قالت والله فلان يكفيني بالمنظفات. قناعة. لو وصلنا إلى الفقير بهذه الدرجة عند ذلك نرتقي في المجتمع ككل. قال لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم، يعني إذ لو ظن استحقاقهم في الزكاة فكان هذا مكفي بنفقة متبرع، مكفي بنفقة قريب، معنى ذلك ما تحققت فيه صفة الزكاة فلا تجزئ الزكاة. ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق بالإمام برئ المالك. يقول الآن إمام المسلمين في بلد من البلاد يجمع زكاة وهذا واجب عليه، هل يبرأ المالك بالدفع إلى الإمام؟ نعم يبرأ. لأنه في هذه الحالة ننظر، إذا كان أنا أدفع إلى بيت مال المسلمين، وإذا كان كل واحد يدفع إلى بيت مال المسلمين لا يعرف هل يقع موقعه أم لا، هذا إذا كان منتظما. لكن أقول لكم بيت مال المسلمين يؤس من انتظامه من القرن الثالث الهجري إلى يومنا هذا، لا يقال أحد في بلد فيها يؤس، ويقال لا يأمل المسلمون بعودته إلا بنزول عيسى عليه السلام مرة ثانية، لأن الملوك والحكام صارت الخزينة المركزية كأنها لهم، هذه ليست لك، لا يحق لك أن تتصرف فيها أيها الوزير، أيها الحاكم، أيها الرئيس، أيها الأمير، أيها الملك، لا يحق لك، هذا مال الأمة، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بفلس واحد. ولذلك من الممكن أنت إذا أخذت هبة السلطان تأخذ، لكن من المعاقب عند الله؟ السلطان نفسه هو المعاقب عند الله تبارك وتعالى. قال ولا يضمن الإمام، يعني لو خرج هذا المال يعني لمن ظنه مستحق لكنه غير مقصر، احتال عليه بعض الناس، لكن ماذا يفعل؟ بل يسترد المدفوع، وما استرده صرف للمستحقين. طيب تحقق الإمام أن واحدا من الذين يأخذون الزكاة غني متظاهر بالفقر، يصادر هذا المال منه ويرده على من؟ على المستحقين. أما من لم يكتفي بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر. أحيانا كم من زوج اليوم يترك بيته ولا يهتم بذلك؟ في بعض الناس يذهب إلى ملذاته، وأهله ربما تعرف أنت من جيرانك زوجة فلان أولاد فلان يموتون جوعا، طيب إذا أعطينا هذا الرجل فنعرف أنه سفيه من الدرجة الأولى، وأنه ربما يذهب إلى لعب الميسر وشرب الخمر وإلى غير ذلك، ومع هذا ترك هؤلاء الفقراء أولاد يتضورون جوعا مرضا إلى غير ذلك، فهل من الممكن أن ننفق عليهم من مال الزكاة؟ نعم. أما من لم يكتفي بالنفقة الواجبة له من زوج، يعني الزوجة من زوجها أو قريب، يعني الابن من أبيه أو الأب من ولده، نعم، أو قريب، فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر، ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته، نعم. إذا اكتفى ويجوز للمكفي بها يعني بالزكاة الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه، يعني الآن بعض الناس ما دام غنيا لا يجوز له أن يأخذ، ما دام يتصف بأي صفة من الأصناف الثمانية الموجودة في كتاب الله عز وجل يجوز له أن يأخذ من الزكاة حتى ممن تلزمه نفقته، ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها. سيدنا عبد الله بن مسعود أرادت زوجته أن تدفع الزكاة، قال بين لها فقها أنه من أهلها من أهل الزكاة، هو فقير والزوجة معها مال وأرادت أن تدفع، والزوج مكلف بالنفقة على من؟ على زوجته، فلو أخذ الزوج من زوجته زكاتها ثم اشترى لها طعاما وكساء لأنه مجبور بنفقتها، يصح ذلك؟ فكأنها صرفت على نفسها، لا، هي دفعت زكاة مالها، كونها ممكنة لزوجها لا تخرج من غير ناشز، فيجب على الزوج أن ينفق عليها، قبضها باسم الفقر منها زكاة ودفعها بالوجوب عليه نفقة للزوجة طعاما وكساء ومسكنا. قال حتى بالفقر والمسكنة، وإن أنفقها عليها الغاية، وإن أنفقها عليها. قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطي حينئذ. ترى أحيانا هذا كثير اليوم، ترى فقير وترى ولده يتنعم بكثير من المال ومع ذلك ترفع الأمر إلى الحاكم. اليوم يعني مؤسف أنه الحاكم أحيانا لا يستطيع أن يتحرى تماما الدخل، هلا لو كان له راتب شهري يقسم هذا الراتب الحاكم على عليه وعلى أولاده وعلى زوجه وكذا، فيقول لو ترك ولدا عند مطلقة يقول كم النفقة بالنسبة لدخله. ما في بعض الناس لا يستطيع الحاكم أن يعرف دخله، فمثلا تصور الآن يأمر الحاكم بخمسمائة إلى ألف ليرة للولد في الشهر، أحيانا لا تكفي أجر الطبيب فقط، دخول إلى طبيب والخروج لا تكفي، لا تكفي أجر دواء، ومع هذا يبقى هذا الولد فابنه والأب غني لا ينفق عليه. إذن لم نستطع لا عن طريق الإجباري لا عن طريق الديني لا عن طريق الحاكم أن نجبره على ذلك، فماذا فعلنا؟ نقول يعطى حينئذ هذه الزوجة المطلقة التي عندها أولاد تحضن الأولاد، ويجب الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مولود له نعم، فهذا يجب عليه أن ينفق، لكنه لم ينفق ولم نستطع عن طريق الحاكم، ماذا نفعل؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهل يجوز لنا أن ندفع؟ نعم، أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته. الآن فائدة، أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا، عندنا تارك للصلاة نوعين كسلا وجحودا، أما الذي تركها جحودا كأن قال الصلاة ليست واجبة، أخي الله ما بده منا لا صلاة وكذا، شو كثرة الغلبة هيك، في بعض الناس يتكلم بكل صراحة، هذا كافر قطعا، يحل قطع رقبته مباشرة، كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، معلوم من الدين، الصلاة معلومة من الدين بالضرورة. قال في بالغ تاركا للصلاة لكن قال كسلا، شو الصلاة الواجبة؟ الله يهدينا إن شاء الله بصلي إلى غير ذلك. هاي مسألة، المسألة الآن الموجودة في المجتمع، فلان ما بيصلي من 30 سنة ليست موجودة كانت في المجتمع الإسلامي، ظهر عصر ما صلى بينجمعوا مع بعضهم المغرب نقطع راسه، شو رأيك بيصفى حدا؟ هيك كان سابقا، ما كان في بالمجتمع المسلم واحد لا يصلي، هيك الحكم يحكم عليه، ينتظره الحاكم ظهر عصر بينجمعوا مع بعضهم، خلاص دخل وقت المغرب ما صلى، خلاص انتهى، صار في عداد محكوم عليهم بالإعدام. من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والكافر ما حكمه؟ لذلك من يعلم صاحب لك كم واحد، لا من يعلم أن مصيره إلى ذلك لا يترك الصلاة فكان يصلي، لذلك كان المنافقون يصلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتخلفون بعض الصلوات عن الجماعة لكن يتظاهرون بأنهم صلوا ذلك. الآن هذا التارك يعني الكسل، هذه مرض جديد حدث بالمجتمع المسلم حيث توقفت الحدود، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن فيما يرويه أبو هريرة موقوفا هذا الحديث، يقول حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا، 40 سنة تنزل الأمطار على الأرض، أيهما أحسن، حد أم 40 مطر؟ لا الحد أحسن، الحد لإقامة شريعة الله، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد القاذف مثلا، قطع يد السارق إلى غير ذلك. قال كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه، هو لا نعطي، أي كصبي ومجنون فلا تعطى له، من يعطى؟ للولي. وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركوه لها، يعني أعطينا الزكاة وبعد ذلك طرأ أنه حدث ترك الصلاة بعد القبض، أنا بصير الحمد لله واحد بده يخطب بيجي على الجامع عشان يقول الناس عنه عم يصلي، تميت أصلي حتى حصلي، هيك صارها لما حصلي بطلت أصلي، يعني هيك بصير بعض الناس والله شفناه بالجامع عم يصلي، فكثير من الناس يتظاهرون، الناس اللي بده يسألوا عنه بيصلي كذا إلى غير ذلك، الحمد لله الآن كانوا هكذا يسألون، هلا بيسألوا كم مفتاح معك؟ بيت ومزرعة وسيارة وكذا إلى غير ذلك، هذه الأسئلة اليوم تحول. قال ولم يحجر عليه فإنه يقبضها، ويجوز دفعها لفاسق، من هو الفاسق؟ المصر على صغيرة أو الذي يفعل كبيرة. إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية. هو فاسق لكن فقير، طيب ماذا يفعل أهله؟ يموتون ولا نعطيه؟ لو أعطيناه يصرفها على عياله. نعم. أما إذا رأيناه قد وصل إلى درجة أنه يأخذ المال وبعد ذلك يبذره، قلنا دائما هذه مسؤولية الحاكم. وهذا واحد مثلا عنده مال، عند ذلك يجعل الحاكم وصيا عليه فينفق عليه، فيأتي له في كل يوم بطعامه وشرابه وكذا، يدفع له هذه المصاريف ويجبره على العمل في مكان ما، عند ذلك ينقطع عن المعصية. أما أن يقدم مثلا والله كل ما يتعلق من المعاصي الصغيرة أو الكبيرة بالمال على نفقة العيال فهذه مشكلة. قال فيحرم وإن أجزأ. نعم، يعني يبرأ المالك من الدفع لكن حرام دفعها إليه. تتمة في قسمة الغنيمة، لما كانت القسمة تستحق للفقراء والمساكين أتبع الشيخ الكلام كيف توزع الغنائم التي تؤخذ من الحرب قهرا، وكيف يوزع الفيء وهو الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، تركوه وهربوا. هذا يكون جعله في نهاية باب الزكاة، والعلاقة ما بينهما كيف تصرف هذه الأموال على مستحقها، كما صرفنا الزكاة كيف نصرف هذه الأموال. نسأل الله أن تعود الغنائم، صرنا الآن نحن غنائم يا أخواننا، كلياتنا غنائم اليوم، أموالنا وكذا، يعني تسلط على أموال المسلمين من الخيرات الموجودة في بلادهم من ليسوا أهلا لها، وبعد ذلك صاروا إما يصرفونها على ملذاتهم أو يجعلون أهل الكفر يتحكمون بها وبقيمتها وبالأموال التي تباع فيها إلى غير ذلك، فصرنا أذلة لأننا تركنا ديننا وتركنا شريعتنا، والحمد لله رب العالمين.